الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا الدرس الثاني من دروس منفردة مسموعة عبر النت. فإن الناظر المتأمل المدرك المفحص المتدبر الفقيه المتابع لمجريات الأمور والشؤون في عالمنا وزماننا يطرأ على قلبه وفكره وبصيرته ما نطق به الصادق المصدوق سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وإمامهم محمد بن عبد الله النبي الأمي الذي علم وبين وفهم وأكمل الدين للعالمين، فما ترك من شاردة ولا واردة إلا وفصلها وبينها لأمته، حيث قال فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وابن ماجة في سننه، واللفظ له من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال السندي في شرح سنن ابن ماجة: قوله صلى الله عليه وسلم على البيضاء أي الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلا، لا تقبل الشبه أصلا، فصار حال إيراد الشبه عليها كحال كشف الشبه عنها ودفعها. وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: ليلها كنهارها. قلت: كيف لا، وقد قال الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ومن هذا الوحي ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الجامعة، الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء بعثا، وكتابه لا يقبل التغيير أسلوبا ونظما، وقد تولى الله تعالى كلامه صيانة وحفظا، وجعل علماء أمته قائمين ببيان مشكله وحفظ حروفه وإقامة أحكامه وحدوده، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قلت: والحديث صححه الإمام أحمد والخطيب البغدادي وابن القيم كما فصلت ذلك في كتاب الجديد وجع الدين، وسيأتيكم بإذن الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم نبي، فإن الرسول نبي وزيادة، وقال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله صلى الله عليه وسلم: وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وفي رواية فيدفق بعضها بعضا، يعني يدفع، والدفق الدفع، ومنه الماء الدافق، ويعني أن هذه الفتن كموج البحر الذي يدفق بعضه بعضا. شبه المؤمن في هذه الفتن بالعائم الغريق بين الأمواج، فإذا أقبلت عليه موجة قال: هذه مهلكتي، ثم تروح هذه الموجة عنه وتأتي أخرى فيقول: هذه هذه، إلى أن يغرق بالكلية. وهذا تشبيه واقع، وأكثر الرواة على رواية فيرقق بعضها بعضا، ومعناها يسبب بعضها بعضا. ثم قال على قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، يعني فأول الأمة زمانه صلى الله عليه وسلم وزمان الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان إلى قتل عثمان رضي الله عنهم أجمعين. فلما قتل عثمان ماجت الفتن كموج البحر وتتابعت كقطع الليل المظلم، عافانا الله وإياكم. ثم لم يزل ولا تزال متوالية إلى يوم القيامة. وعلى هذا فأول آخر هذه الأمة المعني في هذا الحديث مقتل عثمان رضي الله عنه، وهو آخر بالنسبة إلى ما قبله من زمان الاستقامة والعافية. وقد دل على قوله صلى الله عليه وسلم: وأمور تنكرونها، والخطاب لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فدل على أن منهم من يدرك أول ما سماه آخرا، وكذلك كان. قلت: ويشارك هذا الحديث في المعنى، ويشارك هذا الحديث في المعنى حديث الافتراق المشهور الذي حسنه الترمذي وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وهو أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كالحديث الأول. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ وفي رواية: من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويعاضده ويقويه أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قلت: وذهاب الصحب والأصحاب رضي الله عنهم في المعنى المراد الصحيح ذهاب سنتهم وهديهم ومنهجهم وسبيلهم وعقيدتهم وأخلاقهم وعلمهم الذي ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة عز وجل بالسند الأعلى. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وهذه العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قلت: وممن اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه الصحابي الفقيه العالم ابن أم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما أتحفنا بهذا الأثر السابق آنفا: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. فقال رضي الله عنه، ومن أجود ما نقل عنه ما رواه ابن بطة العكبري في كتابه الجليل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة والمسمى بالإبانة الكبرى، من طريقين، من طريق جعفر وابن جريج، قال: حدثني بعض أصحابنا أن رجلا من حمير من اليمن كان يتعلم القرآن عند ابن مسعود، فقال له نفر من قريش: لو أنك لم تعلم القرآن حتى تعرف. فذكر ذلك الحميري لابن مسعود فقال: بل تعلمه، فإنك اليوم في قوم كثير فقهاؤهم صحابة، قليل خطباؤهم، كثير معطوهم، قليل سؤالهم، يحفظون العهود ولا يضيعون الحدود، والعمل فيه قائد للهوى، ويوشك أن يأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، يحفظون الحروف ويضيعون الحدود، والهوى فيه قائد للعمل. قال الحميري: ليأتين علينا زمان يكون الهوى قائدا للعمل. قال ابن مسعود: نعم، وصدق ورب الكعبة. قال: متى ذلك الزمان؟ قال: إذا أميتت الصلاة، وشيد البنيان، وظهرت الأيمان، يعني كثر الحلف بالله صدقا وكذبا، والكذب أكثر، واستخف بالأمانة، وقبلت الرشوة جمع رشوة، فالنجاة النجاة. قال الحميري: فأفعل ماذا؟ وفي رواية: فماذا ينجيني يا ابن مسعود؟ قال: تكف لسانك وتكون حلسا من أحلاس بيتك، مثل أساس البيت لا يتحرك، وفي رواية: وتكف لسانك ويدك. قال: فإن لم أترك، قال: تسأل دينك ومالك، فاحرز دينك وابذل مالك، فاحرز دينك وابذل مالك. قال: فإن لم أترك، قال: تسأل دينك ودمك، فاحرز دينك وابذل دمك. وفي رواية قال ابن مسعود: وما أراك تترك، فإن طلبوا دمك ودينك فابذل دينك، فابذل دمك، فابذل دمك، واحرز دينك. فقال الحميري اليماني: قتلتني يا ابن مسعود. وفي رواية: قتلت ورب الكعبة. قتلتني يا ابن مسعود، قتلت ورب الكعبة. فقال ابن مسعود: هو القتل أو النار. وفي رواية: هي هي أو النار. وأعادها: هي هي أو النار. فقال: فمن خير الناس في ذلك الزمان؟ قال: غني مستخف، يعني غني النفس بالهدى والتقى والعفاف والغنى، كما في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. قال: فمن شر الناس؟ قال: الراكب الموضع المسقع. قلت: الموضع نوع من السير، والمسقع بالسين والصاد، المسقع والمسقع هو الضرب بباطن الكف، أي المعنى أنك واجهته بالمكروه بالقول حتى أدى عنك مسرعا. قال ابن الأثير في النهاية: وقيل المسقع، والمراد بذلك بالصاد البليغ اللسن المتكلم، يتفنن في مذاهب القول والكلام عقلا لا شرعا، والمراد بذلك خطباء الفتنة، وهؤلاء المؤولون والمهيجون لخلق الله المفسدون في الأرض. قال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. ثم روى ابن بطة العكبري الإمام في الإبانة الكبرى أثرا يكتب بماء الذهب، كالذي قبله من حديث عبد الملك بن جدان أن عبد الله، أن عبد الواحد ابن زيد والحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة فجلس فدمعت عين الحسن، فقال عبد الواحد: يا أبا سعيد ما يبكيك؟ فقال: أرى قولا ولا أرى فعلا، معرفة بلا يقين، أرى رجالا ولا أرى عقولا، أسمع أصواتا ولا أرى أنيسا، دخلوا ثم خرجوا، حرموا ثم استحلوا، عرفوا ثم أنكروا، وإنما دين أحدهم لعقة على لسانه، ولو سألته هل يؤمن بيوم الحساب لقال نعم، كذب ومالك يوم الدين. ما هذه من أخلاق المؤمنين؟ إن من أخلاق المؤمنين قوة في الدين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وقصدا في غنى وتجملا في فاقة ورحمة للمجهود وعطاء في حق ونهيا عن شهوة وكسبا في حلال وتحرجا عن طمع ونشاطا في هدى وبرا في استقامة ولا ينابز بالألقاب، وبرا في استقامة لا ينابز بالألقاب، ولا يشمت بالمصائب، ولا يضر بالجار، ولا يهمز في الصلاة متخشع، وإلى الزكاة متسرع، إن صمت لم يغمه الصمت، وإن ضحك لم يعلو صوته، في الزلازل وقور، وفي الرخاء شكور، قانع بالذي له، لا يجمع به الغيظ، ولا يغلبه الشح، يخالط الناس ليعلم، ويصمت ليسلم، وينطق ليفهم، إن كان مع الذاكرين لم يكن من الغافلين، وإن كان مع الغافلين كتب من الذاكرين، وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له يوم القيامة. قلت: فإذا كان ذلك كذلك، وتقرر عندك ما مضى بتفصيله وعلمه وبيانه وتوضيحه ودليله وتعليله، فاعلم أن الله بالغ أمره، وأن العاقبة للمتقين، وأن هذه الأمة عافيتها وقوتها في أولها، وهذا يعني كلما كانت الأمة في كل زمان ومكان على أسباب هذه العافية والقوة وعللها وأسبابها، ولا يكون ذلك بالطبع إلا بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وعليه فالأمة شأنها وأمرها إيجابا وسلبا، قوة وضعفا، على القرب والبعد مما كانت الأمة في أولها، وذلك في كل شؤون الدين والدنيا، وهذا جعل عافيتها، ولهذا جعل عافيتها في أولها، وهذا ظاهر في الحديث الجليل في بداية الدرس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. ومن هنا تبدأ الفتن العظام والبلاء الجسيم، وكل ذلك لغياب مثل ما كان عليه النبي وأصحابه من ذهاب العلم وكثرة الجهل وانتشاره. ومن ذلك يظهر جليا أن مدار القوة والضعف على وجود العلم والعلماء الربانيين أو عدم وجوده أو قلته، ويدل ذلك حديث ابن مسعود، يدل ذلك ويدل على ذلك حديث ابن مسعود في أثره مع الحميري: وما كان فيه من العلوم الجمة التي كشفت حقيقة الدين ومظاهره وأسبابه وشروطه وموانعه، والقاعدة الكلية المجمع عليها: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والقاعدة الكلية المتفق عليها: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ثم كان أثر الحسن بن أبي الحسن البصري في بيان الموانع التي تؤول بالأمة إلى الهوان والذل والاستضعاف والاستكانة أو عكس ذلك بالصلاح والفلاح كأسباب للخير كله وسعادة الأمة بها. فيعود الكلام إلى غايته في قول الحميري اليماني: قتلتني يا ابن مسعود، حيث رد ابن مسعود عليه فقال: هو القتل أو النار. فإذا أصل المسألة وحاصلها ومفادها يكمن في هذه الخاتمة. الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. قلت: عافية وقوة وأمن وأمان بعلم وفهم ودعائم وأركان، وبصيرة واعية وإدراك لمعان، ومعتقد صحيح وفكر صائب وضمان، وقلب تقي نقي غني بإيمان، وسلامة النهج القويم ويقين بمكان، واستقرار للدين وعراه بلا روغان، واستقامة للأمر والنهي دوما بلا نقصان. فإذا قضى الله ورسوله أمرا فلا خيرة ولا رجحان، وليحذر الذين يخالفون عن أمره فتن الزمان، وإياكم والشهوة والهوى وسبل الشيطان. وعليكم بأثر ابن مسعود والبصري والكلمات الحسام، فهي زبدة الدين وخلاصته وقوامه العمران، كتاب وسنة وإجماع هي أصول البنيان، بنيان صدق وحق وأعمدة بلا بطلان، وتأسيس شريعة لا خداع فيها ولا زوغان، بل توحيد وتمجيد وتقديس للواحد الأحد بلا نكران، سلام واستسلام وانقياد واتباع للعزيز الرحمن، بثبات لا يتزعزع في الصدور والعقول والوجدان. فنعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا ولا خذلان. فالحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والميزان، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والتوفيق والغفران، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.